بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد انتهينا من الحزبيات وما يتعلق بها وبواقع المسلمين، وخلاصة القول بأن هذه الحزبيات وهذه العصبيات جاهلية، وهي في الأصل جاءتنا من قبل أعدائنا، وهي تفرق لا تجمع، أو تشتت لا تجمع، فهي الأصل فيها التفريق، وستضرب قلوب المسلمين بعضهم ببعض، وليس فيها خير البت، لأن كل ما كان من صنع الأعداء ليس إلا الشر، حتى ولو وضعوه في طبق من عسل. كل ما جاءنا من عند الله عز وجل خير، وإن تطيعوه تهتدوا، أي تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم تهتدوا. بالنسبة للفصل التاسع، ويتعلق بالنظرية المادية للحياة ومفاسد هذه النظرية. هناك نظرتان للحياة، نظرة مادية للحياة ونظرة صحيحة، ولكل من النظرتين آثارها. فالنظرة المادية للحياة معناها أن يكون تفكير الإنسان مقصورا على تحصيل ملذاته العاجلة، ويكون عمله محصورا في نطاق ذلك، فلا يتجاوز تفكيره ما وراء ذلك من العواقب، ولا يعمل له، ولا يهتم بشأنه، ولا يعلم أن الله جعل هذه الحياة، جعل هذه الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، فجعل الدنيا دار عمل، وجعل الآخرة دار جزاء. فمن استغل دنياه بالعمل الصالح رابح الدارين، ومن ضيع دنياه ضاعت آخرته، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالله عز وجل لم يخلق هذه الدنيا عبثا، بل خلقها لحكمة عظيمة. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فأوجد سبحانه وتعالى في هذه الحياة من المتع العاجلة والزينة الظاهرة من الأموال والأولاد والجاه والسلطان وسائر المستلذات ما لا يعلمه إلا الله. فمن الناس وهم الأكثر من قصر نظره على ظاهرها ومفاتنها ومتع نفسه بها ولم يتأمل في سرها، فانشغل بتحصيلها وجمعها والتمتع بها عن العمل لما بعدها، بل ربما أنكر أن يكون هناك حياة غيرها، كما قال تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقد توعد الله تعالى من هذه نظرته للحياة، فقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالنظرة المادية بمعنى اللذة الحاضرة العاجلة لما على هذه البصيرة، سواء كانت هذه النظرة يعني حسية ملموسة أو معنوية. فهناك نظرتان للحياة، نظرة مادية للحياة ونظرة صحيحة، والناس في هذا أقسام وطرائق. فغالب الخلق دائما وبطبع الإنسان أنه يحب العاجل. لو قلت الواحد أنا الآن هدي لك 10 جنيه وبكرة 100 جنيه هياخد إيه؟ هيقول لك الآن 10 اليوم وبكرة أو بعد أسبوع هدي لك 100، هيختار إيه يا فؤاد؟ طب انت كده جيت في الدماغ. طب خلينا في موضوعك، اصبر لحظه. ها قول لي. ها خطا. ها هو ده اللي قاله عبد الرحمن. هو دلوقتي المشكله اقصد حسب الحاله. وذلك الناس في الدنيا بينقسمون قسمين: قسم مصدق بما قال الله عز وجل ومن اصدق من الله قيلا، ويقول له في جنه وفي نار وفي وفي وفي، ولو صبرت على الدنيا هنعطيك ونعطيك الفردوس الاعلى والجنه درجات. فهو طبعا مصدق لقول ربه، ولذلك راح واخد الدنيا كده قشط، وايه ووصل للاخره. وللأسف قليل منهم كما قال عز وجل وقليل من عبادي الشكور. والغالب غير مصدق حتى لو مش باللسان. وده نفس القضية، واحد بيقول لي هدي لك 10 جنيه، طب لك ازاي دلوقتي وبعد اسبوع لو اللي بيقول ان انا مش مصدق غير واثق فيه ممكن يكذب عليا، يبقى 10 اول لان حسب الحالة اللي قدامي. لكن لو انا مصدقه لا يا عم لو قدامك سنة. فهنا نفس القضية بالنسبة للدنيا والآخرة. ربنا عز وجل بين للعباد منهج وقال لو فعلت كذا لك الجنة وإن فعلت كذا لك النار. فانقسم الناس إلى فريقين، فريق مصدق والغالب مكذب. فالمصدق صدق قول الله عز وجل وبدأ يسير ويمشي على حسب المنهج الذي اختاره الله له، فوفق في الدنيا والآخرة. ليه بقى وفق في الدنيا؟ لأن الله عز وجل ضمن له أيضا الدنيا. لأن يا أخوانا البعض متصور ومتخيل إن ربنا عز وجل خلق هذا الإنسان في الدنيا ليشقى. أبدا أبدا، يعني أعظم بوابة للآخرة هي الدنيا. ولذلك الإنسان دايما أدي لكم أنا مثلا مثال، لو إنسان عنده عمل ويعلم أن في آخر اليوم في ربح طيب، يعني مثلا أخونا الشيخ عثمان لو قالوا له يا عثمان احنا عاوزين منك طلب النهاردة، عاوزين تعمل لنا شيء معين 1 2 3 4، تروح تجيب لنا طلب من المكان الفلاني وتجيب الشيء الفلاني وتعمل الشيء الفلاني وآخر النهار لك 1000 جنيه في يوم واحد. طب هو بيأدي الطلبات دي، ها الطلبات دي هي بمقدوري؟ الله أكبر. ده هو بقول له روح ديبي هات لي معرفش كذا وروح لي معرفش مين كذا وثلاث أربع مشاوير، 5 مشاوير بكثير، 6 مشاوير بكثير، 7 مشاوير بكثير. شوف اللذة اللي في قلبه ماشي بيطير، لأن الربح أو القيمة تختلف تماما عن الفعل. يعني إحنا لو نظرنا لو أن الإنسان خر هرما في طاعة الله عز وجل، فضل من أول ما بلغ ساجد قايم يستغيث يقيم كل شيء وإهاها إلى أن مات، لحقر هذا كله يوم القيامة. ده أنا عملت إيه؟ ده إحنا بنبص يا إخوانا زمان بنلاقي الواحد كان بيعيش 1300 سنة 3000 سنة 2000 سنة، يعني أعمار كبيرة، ورغم هذا كانوا على طاعة. يعني نوح عليه السلام اللي عاش أكثر من 1000 سنة، يعني قد إيه محدش يعرف، ممكن يكون عاش مدة طويلة إلى أن وحي إليه. دعوته فقط 1000 إلى 50، ممكن يكون 1000 2 الله أعلم. يعني إيه إلا المدة قد إيه؟ سئل كيف رأيت الدنيا؟ قال كدار لها بابان، بيت له بابين، دخلت من باب وخرجت من الآخر. وفي الحديث إنما الدنيا كراكب استظل بظل شجرة، فقال استريح كده ثم قام فر. هذه الدنيا. فأنا بقى المثال اللي أنا بضربه أقول لك اشتغلت والمقابل، لا لا لا انسى الكلام ده خالص، انسى الكلام ده خالص. عشان أنت مثلا في 60 30 40 سنة وتخش جنة الخلد وتاخد وتاخد وتاخد وتاخد وتاخد وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا ولا ولا ولا ولا الكلام ده كله، وأنت عملت إيه؟ وزيك دايما يا إخوانا بركز إن أنا دايما على الجيل اللي بعد جيل الصحابة، وده كان على فكرة بيشغلني جدا، يشغلني كثيرا. طب إذا إخوانا أنا بص ألاقي مثلا أحد أشوف مثلا واحد تابعي يفضل ساجد ويحلب بالله ما أنا قايم من السجود ومش هنام إلا وأنا ساجد، واحد من السلف مش عارف طول الليل عمال يعيط وقيام، واحد من السلف ما. طب الصحابة يعني ما فعلوش كده؟ فكان شيء يحيرني جامد يعني. فإلى أن وقفت ووقفني بعض الأفاضل أيضا على أن قضية الصحابة أن الإيمان في قلوبهم امتلأ إلى المشاش، كان معه النبي صلى الله عليه وسلم فأوصلهم إلى بر الأمان، وصل الإيمان إلى أعلى الدرجات، القلب والجوارح سواء، ما في أي مخالفة. لأن مشكلتنا المشكلة عندنا إحنا يا إخواننا وهو إن الفكر غير القلب غير البدن. ممكن تبقى تفكر تبقى عندك أحلام، يعني أي إنسان اسأله تختار أي الأبواب من الجنة، وأنا عاوز أعمل يعني أنا بحيانا بعمل حاجات زي كده يعني مثلا بلاقي واحد بياع مقصر في الصلاه زي ما اخوي بيقولوا لي، واجي كده في وقت واقعد اهزر معاه واقول لك يسالك سؤال، انت نفسك تدخل الجنه؟ حد ما يدخلش الجنه؟ طب الجنه عاوز انهي درجه؟ اعلى درجه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هو بيصليش، دي امنيه، ما بيصليش. طب يا عم اشتغل شويه، اعمل شويه، ده انت لو سبت شويه الطماطم اللي قدامك دول هيعفنوا، لو سابوه ومشي هيعفنوا، خد بعض الاسباب. فنفس القضيه هتلاقي غالبا اللي في الدماغ غير اللي في القلب غير اللي في الجوارح، العمل اللي هو موجود. فالصحابه تواطأ القلب مع النفس مع البدن وكانوا ما شاء الله، يعني كانه في كانت لها منظومه كده. بعد ما افتقد الجيل اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وراوا ما كان عليه هؤلاء القوم من سبق وغيره، وجدوا في بعض القصور في بعض الامور، فتن، والفتن دي بتزلزل القلب، ولكن ثبتوا في الفتن ومروا، يعني كما قلنا وقع خلاف حتى بين العشر المبشرين بالجنه، وعلى الرغم من هذا ظلوا ثابتين، ولم يحدث مثلا قتال بين علي وبين الزبير وخلاف وكده، وخلاص نادى علي للزبير، بص يا زبير كفانا اراقه الدماء، انت تدخل لي تعالى ونقتل بعض، يا تقتلني يقتلك، وراح داخل الزبير وكلاهما بطلان شجعان ومن العشر المبشرين بالجنه، وهو بقى مين بيضربوا بعض بالسيف ودول من العشر. فقال علي للزبير: أتذكر يا زبير يوما كنت أنا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وأنت عن يساري، أو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لك يا زبير أتحب علي؟ فقلت نعم، فقلت نعم، فقال كيف ستقاتله وأنت له ظالم، أنت المخطئ. فهو مجرد الكلام ده كان، لأن الفتن بتنسي الإنسان، ممكن الإنسان لما يكون في فتنة يا إخواننا ينسى كل شيء، ينسى محاسن الذي قدامه، ينسى أي بر أي ود، الفتن بتغير كل شيء. السيف سقط من الزبير، يعني كان ممكن علي يجيب رأسه. طبعا لما شاف عليه المنظر هذا خلاص، فعلي خد فرس وراح أربعة، نزل إلى البادية، واحد خبيث حب يتقرب به إلى علي فذبح، ذبح الزبير رضي الله عن الجميع. فالآن وصلوا بأن الجيل الأول ظل ثابت حتى في الخلافات وحتى في المشاكل إلى أن الجيل اللي بعده بدأ يشدد في بعض الأبواب اللي هي يقينية، اللي هي ممكن تعينه على باقي الأبواب، اللي في قام الليل واللي كان واللي كان بيمسك لسانه ولا بيتكلمش، واللي يقول لك أنا بعد كلامي من الجمعة إلى الجمعة، فتن. لأن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم دي يعتبر علامة من علامات الساعة وباب من أبواب الفتن، يعني كما قال أنس: تركنا النبي صلى الله عليه وسلم كأننا شياه في ليلة شاتية بلا مراح بلا مأوى، يعني شوية غنم كده موجودة والشيت عمال ينزل وما لهاش راعي ولا لها أي حاجة خالص. فلذلك قضية الناس في قضايا الدنيا قسمين: قسم مصدق إن في آخرة في جنة في نار، وقسم مكذب. المكذب ده التكذيب قد يكون باللسان، وده وقح، قد يكون باللسان وهذا نوع من الوقاحة، يعني هذه لا تكون إلا في المجرم اللي هو مجرم، والغالب يعني بيسموه بقى إيه؟ تكذيب عملي، آه في جنة بس ما عملش، هو ده مكذب. هو لما مثلا واحد يعني يقول أنا سأعمل الشيء فلان ما يعملوش، يبقى غير مقتنع بهذا الشيء، لو عنده حرارة وعنده مستحث لفعل هذا الشيء لا فعل هذا. فللأسف الغالب الغالب، فالنظرة المادية للحياة معناها أن يكون تفكير الإنسان مقصورا على تحصيل ملذاته العاجلة. ليه بقى؟ لأنه صادق مع نفسه، نفسه بتقول له لا خلينا في الدنيا، وعنده شك بالنسبة للآخرة، ويكون عمله محصورا في نطاق ذلك، أي في أمر الدنيا، كل ما هو دنيا دنيا. يعني من ضمن الشيء الطريف، واحد من الأفاضل جدا، ودايما ألاحظه يجي متأخر. فمرة احنا طالعين من الصلاة ولقيته قدامي على الباب، فبقول له انت اتأخرت ليه؟ ليه بتتأخر؟ فهو يعني خجل، صاب نوع من الخجل، قال له لا يا شيخ الله المستعان، وكان في بعض الزبائن كده شغلوني ومش عارف ايه. طيب هذا هياخد له خد مثلا 50 60 جنيه 100 جنيه ومكسبهم 15 جنيه مثلا. ده بقى لو هو استحضر في هذه اللحظة المكسب، أقصد أقصد الخسارة اللي ممكن يخسرها بإيه؟ بالفريضة؟ ما أظنه قط يفكر في مكسب مليون. لأن احنا لو جمعنا مثلا المكسب والخسارة، مثلا لو قارنا مثلا فريضة كالظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، تركها خسارة ولا مكسب؟ خسارة. طيب لو حددنا أهل الخسارة بمكسب، يعني مثلا ضاعت الظهر في مقابل ربح 1000 جنيه بلا مسوغ بلا مبرر، عند زباين والزبون جاي وهيكسبني 1000 جنيه، زي ما كنا زمان في موضوع الذهب، يجي بتاع الذهب وتقول له الصلاة يقول لك السلام عليكم، وعليكم السلام، ويسيبه. وما كانش يجي بتوع الذهب دول أو بتوع التجار إلا قبل الصلاة بربع ساعة عشان يوقعك والعياذ بالله في فتنة. فأنت بقى لما تخير 1000 جنيه ولا الظهر، 1000 جنيه ولا العصر، لو حسبها الإنسان حساب صادق لو مليار، لو قيل له خذ الدنيا بحذافيرها، بص يا عمي هنملكك مصر وليبيا وتونس والجزائر وسيب صلاة الظهر، هيقول لهم ايه عثمان؟ لا طبعا استحالة الظهر ده. احنا لما نسمع حديث، يعني هذا الحديث سمعته من احد الافاضل، واحنا كنا طلبة في الجامعة، وكنا احيانا مثلا ايه عندنا مثلا سفر دعوة مش عارفه بتاعه كده، فكنا احيانا نجمع الصلوات يعني تجميع، لكن لم يكن مثلا ايه نوع من التقصير، نجمع قد نكون مثلا في نفس القاهرة هننتقل من كلية لكلية من مكان لمكان، فنقول نجمع احنا ماشيين. واحد قال لنا هذا الحديث ما أظن أحد سمعه إلا وأصاب حالة من الفزع، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ولن يتر أحدكم أهله وماله خير من أن يدع صلاة العصر. شو بتخيل المنظر دي؟ يعني لو روح مشي ولقى بيته تهد وعياله ماتوا ومش فضلش معانا الدنيا حاجة خالص، هذا أهون من ترك صلاة من الصلوات، مش كل الصلوات. فإذا القضية هنا محتاجة عند الناس إلى معادلة، وعدم إتقان هذه المعادلة التكذيب، وأقصد التكذيب القلبي وليس الفعلي. فلا يتجاوز تفكير ما وراء ذلك من العواقب، ولا يعمل له، ولا يهتم بشأنه، ولا يعلم أن الله جعل هذه الحياة مزرعة للآخرة. قال ولا يهتم بشأنه، ولا يعلم أن الله جعل هذه الحياة الدنيا مزرعة للآخرة. يبقى الدنيا ما هي إلا شغل للآخرة، الأجل هو في الآخرة. فجعل الدنيا دار عمل وجعل الآخرة دار جزاء، فمن استغل دنياه بالعمل الصالح ربح الدارين. لكن اللي استعمل الدنيا للدنيا مخطئ، مسكين جاهل. ده ممكن الألف جنيه يضع بهم صلاة من الصلوات دول، ممكن عند الآن دكتور من الدكاترة يروح للدكتور يدفع له 100 جنيه كشف وشوية إشعاعات 600-700 جنيه وشوية دواء وشوية مش عارف ايه في حاجة مش عارف. لأن الآن أنت بتجي لك أحيانا الإنسان بيجي له علل مرة واحدة كده تبص لا مش عارف ايه العلل اللي عنده، ممكن ده بقى مرة حصل لي انفجار في مخي وانفجار وحسيت كده ايه ان قلت خلاص بقى هذه أزفة الأزفة وخلاص انتهى، ولدرجة مثل من ضمن راسي بتغلي وامشي في الاقي حصواية تخش في مخي صاروخ، وفضلت الف اشاعات ومش عارف مين ومين ومين ومين ومين ومين ومين ومقاش حاجة والحمد لله راح. دي فتن، بلاء ممكن تلاقي نفسك في اي لحظة الالف دول راحوا انتهى بلا اي مسببات، وعشان تقول لي اصبر معاش حد بيصبر دلوقتي، مفيش صبر، يقول لك خد بالاسباب راح اللي معك. فلذلك الدنيا هي مزرعة للآخر، فالإنسان لابد أن هو يكون صادق مع نفسه، أي المحطتين أريد، أي البلدين، أي المكانين، الآخرة أم الدنيا، هي دي القضية. فمن استغل دنياه بالعمل الصالح ربح الدارين، من استغل دنياه بالعمل الصالح ربح الدارين. طب إزاي ربح الدنيا؟ كان يقول لذة، والله الذي لا إله غيره، إن الرجل الصالح والمرأة الصالحة في هذه الدنيا تجد لذة، لو اجتمع كل من على ظهر الأرض ما وجدها. وأنا أعرف أقوام من الأغنياء جدا، أغنياء لدرجة جنونية، كان لي صاحب، وصاحب ده قابلته في مصر، وهو يعني أحسبه على خير، ما أظن أنه يعني لا أذمه، ولكنه ممكن أقول يعني من العوام. قعدت معه يعني تقريبا في المرة الأخيرة التي كنت فيها في مصر، كان زميلي في الدراسة، هو كان في هندسة وأنا كنت بزراعة، ولكن كان في صداقة بينه وبينه قديمة. قعدت معه، فضل قاعد يقول لي، قاعد يوصف لي بقى قال لي أنا عندي مثلا فيلا في الزمالك، عمارة مش عارف كم دور، 20 ولا عارفش كم كده، في المعادي، عندي في الهرم مش عارف عنده كم ايه تاني، عنده مش عارف مصانع ايه، عنده معرفش ايه، قاعد يعدد لي. انا قلت له ده انت كده دوختين خلاص، كفاية كده كفاية. والمهم وخلال القعدة هو طبعا في سن بتعود ايه يا شيخ، والله ده انا عندي السكر وعندي الضغط وعندي عارف مين، وساعة ما طلع عندي السلم فوق طالع بيتسند. قلت الحمد لله على العافية. هو لو واحد عنده الملايين اللي عنده دي، مش عارف الفيلا بتاعت كم، معرفش قال لي بكام مليون بتاعت المعادي، ومش عارف عمارة معرفش كم دور كبيرة معرفش. طبعا انا بسمع ما بركزش، لان حاجة قدامك واحد بيصف لك اشياء يعني تول دماغك. فلما تقارن دي بدي يعني دايما احسب هذه بتلك، احسب هذه بتلك. وذلك مرة كنت انا في بنها وبعطي درس، فما عرفش ايه اللي جاب لي القصة هذا، يعني بقول ان عندي مشهد، المشهد ده يعني مقارن بين يعني نوعين من الناس. المشهد الاول واحنا طلبة كان في رجل، وهذا الرجل كان ايه ممكن مثلا اظنه يعني فراش في حاجة، ما مش فاكر فراش في ايه، فراش في مدرسة في معهد هذه الاشياء. وهذا الرجل كان ارى عنده اخلاص عجيب، وكنت احبه جدا، وكثير من اخواننا الشباب يحب انه يروح. الرجل ده كان عنده زمان مسجل، ويحب يسجل اي دروس كنا نعملها في الكليات، وعشان يدخل الكلية دي كان برضو يعني كان مفتوح، بس كان في لفت نظر. كان بيلبس بتاع زي العفريتة كده، زي بتاعت مثلا السكة الحديد ولا العساكر ولا كده، ويلبسها ومعاه مسجل ويسجل اي خطب في اي كلية من الكليات. المهم هو هذا الشخص، وبعدين الواحد ما تحس بقى فيه، تجد فيه كنا نتعلم منه، تجد بكاء دين ورع، يعني صفات عجيبة جدا. وكان في بيت فقير كده، وأسرة كنا حين نروح نزوره في البيت، فكان محطة من المحطات لكثير من شباب الصحوة في زماننا. هذا الرجل كان في الحوندي. فالمهم الشاهد فجأة قالوا لنا فلان حرق، وقع حريق، كان بيعبي من أنبوبة كبيرة، الأنبوبة صغيرة، وشوية شرارة ولع. انا شفته، وشفته للاسف في اليوم اللي هو مات فيه، يعني مثلا كنت عنده الظهر تقريبا، فمعلقينه كده في حاجه زي بورنوس بحاجات كده ايه نايلون ومتعلق، وما اعلم في ملامح الا عينين كده، وشه كله مسلوخ وجسمه كله مسلوخ ومنظر. انا ببكي فيعمل لي بيتكلم بس بسرعه خالص، ويشاور لي انه مبسوط خالص، وعمال يشاور لي كده، وانا كان معايا اخي تمام، عملنا عيط احنا، منظر بشع. انا طبعا يعني زي ما غلبني الدور زياده، وبقى الاخوه يسندوني وخلاص، ومش ده مشهد من المشاهد. انا طبعا ما وصلنا قالوا مات بعد العصر، يعني كنا عنده الظهر او قبل الظهر تقريبا، مش متذكر، ممكن يكون بعد الظهر، ومات بعد العصر. مشهد تاني واحد يعني ممكن يكون ايه في بعض الشوارع او في مكان في عابدين. الراجل ده يعني والد احد الاخوه الافاضل، ابوه كان لا يصلي، هذا شخص لا يصلي، عنده عربيات كان يطائن فيها، عنده طبعا ايام مسارات كان في حاجه اسمها انفتاح الحرامي، بقى مليونير، النصاب بقى مش عارف ايه، فجاه اتفتحت بلعات فلوس، وتعرفش الفلوس كانت بتجيلهم ازاي، يعني اللي فلان كان معرفش مين، فتحت فتحه غير عادي وقلبت موازين الناس. اليوم الشاهد ده صاحبنا ده كان يوصل له لابس خاتم ذهب قد كده ومش عارف مين، والعربيه ينزل يجي له السواق يفتح له مش عارف كلام زي. انا ما اتقارن بين المنظرين، فاتخيلت والله الذي لا لغو، انا نفسي قلت ان المحروق ده افضل واخف الما من هذا الشخص اللي هو الدنيا تحت ايديه وهيموت سكالجيف والعياذ بالله. فهو المشكله ان الناس مش فاهمه ايهما افضل، فالانسان في الدنيا مع الله في سعاده حقيقيه بلا تزييف في حلوها ومرها، الثاني كله نكد كله هم. اسالهم تلاقيهم عايشين في ضنك، ان لم يكن يشتكي بالضنك حاله ضنك، من علل وامراض ومشاكل الى غيره. فمن استغل دنياه بالعمل الصالح ربح الدارين، ومن ضيع دنياه ضاعت اخرته، خسر الدنيا والاخره، ذلك والخسران المبين. فالله لم يخلق هذه الدنيا عبثا، بل خلقها لحكمة عظيمة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. من منكم هيحسن العمل للاخره وليس للدنيا. طبعا العلمانيين الناس يقول لك اهو شوف ربنا بيقول ايه احسن عمل، يعني العمل واتقان العمل والعمل عباده والكلام اللي انتم بتسمعوه هذا من هؤلاء الجهال. وقال تعالى ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عمل، زينه لها. وغالبا الانسان كما قلنا انه بينسى بينشغل بالزينه وينشغل بدور في الدنيا عن الطريق اللي هو منتظر ان يصل اليه. ولكن لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وبعديها على منكبيه وقال يا عبد الله عش في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، هو دي الدنيا غريب او عابر سبيل حتى تصل انك ايه لا تعطل وتصل. اوجد سبحانه وتعالى في هذه الحياه من المتع العاجله والزينه الظاهره من الاموال والاولاد والجاه والسلطان وسائر المستلذات ما لا يعلمه الا الله، كل هذا فتنه. فمن الناس وهم الاكثر من قصر نظره على ظاهرها ومفاتنها، نفسه في الولد، نفسه مش عارف عشان يورثني، نفسه الولد ياكله حلو يفرح بيه، نفسه في المال، نفسه في الجاه، نفسه في السلطان. وبنرى الان كم من اقوام انجبوا ابناء اشقوه، كم من جمعوا اموال ضاعت، كم من اقوام كانوا في سلطان. ويمكن احنا ما نشوف الافلام اللي بتدور في العالم العربي والاسلامي كله، القصص الافلام اللي بتدور هذه اسود وابيض، ايه يحطوا الواحد الرئيس ويشيلوا الرئيس ومش عارف مين ويمسكوا ده فلان يذبحوه فلان ده يحطوه، ومناظر بشعه. يعني الانسان لا يتمنى ان يكون في هذا الصوره. يعني بعد ما كانت حكام وحكام ظاهرون ولهم ولهم ولهم، شوف كيف اذلهم من جاء بهم. فمن الناس من وهم الاكثر من قصر نظره على ظاهرها ومفاتنها ومتع نفسه بها ولم يتامل في سره. ايه سر الارض؟ سر الخلق؟ ليه انت مميز؟ ليه انت مميز عن غيرك؟ ليه انت لك عقل؟ ليه؟ طبعا البعض بيظن بهذا التميز انه فاق في بعض متاع الدنيا اللي هو طلع الفضاء وعمل طيارات وعمل سفن وعملوا كهرباء وعملوا معرفش مين. كنت مع عند واحد مامور من في المركز هنا، كان راجل طيب ومسك سبحه وقعد حقيقه، يعني كان عارف محمد احترامنا احترام زياده، وقام ومش عارف مين ومش عارف ايه وبوس وقعد. بيقول يعني مثلا يا اخواننا يا عم الشيخ اللي اخترع الكهرباء ده اقدر اقول انه كافر؟ هترد تقول له ايه؟ انا سكت. لان هو ما بيسالنيش، ده هو بيسال ويجاوب لنفسه. هتقول انه كافر؟ استحاله. ده عمل الكهرباء، ده انقذ البشريه. طب وقبل الكهرباء ما كنا عايشين؟ او البشريه عايشه قبل الكهرباء؟ ايه اللي عملته الكهرباء؟ ايه اللي خلت الناس قلبت الليل نهار والنهار ليل؟ من الاشياء الطريفه يا اخوانا بان الكنيسه يعني من ضمن الاشياء اللي عندها، لو ثبت ان واحد كان يشعل مثلا حاجه بالليل او سراج او شيء من هذا القبيل كانوا بيعاقبوه. فاول اللي هو بيقول عليه المامور بتاع المركز ده ان اللي عمل الكهرباء نقول كافر، الكنيسه كفرته وحكمت بهرطقته وامرت بقتله، لانه ده غير هيغير. قال لك ربنا خلق ليل ونهار، ده عاوز يغير ليل ونهار. فكون ان يعمل هذا الشيء اللي عمله ده يعتبر كافر، وحكموا عليه ان هو بيقتل. هو اللي قادر يقتل ام لا مش حاضر في ذهني الان، بس الشاهد ان هذه حياه الدنيا ظاهرا من حياه الدنيا، لكن ليس الهدف هو انك تعمر الارض وتعمر الكون وتعمر وتعمر وبعدها بيموت. اذا في حقيقه اعظم من الدنيا واعظم من متع الدنيا. وقد توعد الله تعالى من هذه نظرته للحياه، فقال تعالى: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غداً.